السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التأصيلي في التفسير من خلال تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. انتهينا بحمد الله تعالى من قراءة ما أورده المؤلف في تفسير البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والتعليق عليه، ونختم ما أورده رحمه الله بذكر الأصول التي اعتمد عليها ابن كثير أو أوردها ابن كثير رحمه الله في بعض المسائل التفسيرية في تفسيره وبيان في تفسيره للبسملة وبيانه لمعاني مفرداتها. فقد ظهر لنا من خلال ما سبق أنه اعتمد على بعض الأصول، والمقصود بالأصول هنا الأسس التي يقوم عليها التفسير والأدلة التي يعتمد عليها في بيان المعاني. أصول التفسير أشبه ما يمكن بأدلة التفسير، يمكن أن تسمى بأدلة التفسير، يعني الأدلة التي يستدل بها على المعاني. فمن الأصول التي اعتمد عليها ابن كثير أو استعملها ابن كثير في تفسير البسملة، أولا الاعتماد على ما ورد في القرآن والسنة في تقدير المحذوفات. يرد في كلام الله تعالى كما هو على طريقة العرب في الكلام محذوفات، يحذف في الكلام ما يعرف كما هو معلوم. فلو قيل لك ما اسمك فإنك تقول فلان، لا يحتاج أو لا يحتاج أن تقول اسمي فلان، حذف ما يعلم هو الأصل في كلام العرب، لأنهم يعني يختصرون، وهذا من باب الاختصار وتوفير الوقت أيضا على المتكلم والسامع. فهذه المحذوفات التي لا تذكر للعلم بها كيف نقدرها؟ فأورد ابن كثير رحمه الله في كلامه ما يدل على أن الاعتماد في تقدير المحذوفات على ما ورد في الكتاب والسنة هو أسلم الطرق وأحسنها في تقدير هذه المحذوفات. فقد بنى ابن كثير تقدير متعلق الجار والمجرور في بسم الله على ما ورد في القرآن والسنة من آيات وأحاديث تتعلق بالبسملة، وذكر أن تقديره تقدير المحذوف متعلق الجار والمجرور باسم أو فعل صحيحان لورودهما في القرآن ولدلالة السنة أيضا على ذلك، وهذا قرأناه وعلقنا عليه، ويمكنكم الرجوع إليه في الكتاب أو من خلال ما سجل في اللقاءات السابقة. ويمكن أن يقعد لذلك بقاعدة، ويمكن أن تكون هذه القاعدة قاعدة تفسيرية ترجيحية، وهي تقدير ما حذف في كلام الله بما دل عليه القرآن والسنة أولى. تقدير ما حذف في كلام الله بما دل عليه القرآن والسنة أولى، أو تصاغ بصياغة أخرى، يقدر المحذوف في كلام الله بما دل عليه القرآن والسنة. يقدر المحذوف في كلام الله بما دل عليه الكتاب والسنة، يعني على ما وجد إلى ذلك سبيلا. من الأمثلة التي تحضرني في هذا أن الشنقيطي رحمه الله في بيانه لقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ما نوع أن هنا؟ قال الأولى أن تكون مفسرة لفعل محذوف دل عليه ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، بمعنى وعهدنا إليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا. فتقدير المحذوفات بما يعني يدل عليه القرآن والسنة أولى، هذا أصل من الأصول التي استعملها ابن كثير أو ورد تطبيقها في تفسير البسملة. الأصل الثاني، كلام العرب أصل من أصول التفسير. كلام العرب أصل من أصول التفسير، لأن القرآن نزل بلسانهم وعليه، فإن كلامهم وأشعارهم يستدل بها في بيان معاني كلام الله تعالى، وهذا أمر متفق عليه بين المفسرين. كل المفسرين يجعلون اللغة أصلا يرجعون إليه في بيان معاني كلام الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم اعتمدوا على اللغة وكلام العرب ولسان العرب في بيان القرآن الكريم. ومثال ذلك الذي أورده ابن كثير في ترجيح القول بأن لفظ الجلالة الله الاسم الأحسن أو الأعظم مشتق غير جامد، مشتق غير جامد، لأن كلام العرب يدل على ذلك. قال رحمه الله في سياق كلام قرأناه سابقا، وقيل إنه مشتق يعني لفظ الجلالة الله. واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. فقال واستدلوا عليه، أي أن المفسرين والمتكلمين في ألفاظ القرآن يقررون معاني أو أقوال يستدلون عليها بكلام العرب سواء كان في أشعارهم أو في كلامهم، فيستدلون عليه. فسواء بغض النظر عن القول هل هو القول الراجح أو غير ذلك، لكن المنهج استدلوا عليه. فلا ينكر أحد على استدلال أحد في بيان معاني القرآن بلغة العرب، وهذا أصل مهم، بل قد يقال بأنه من أوسع المصادر في تفسير القرآن. أوسع مصادر تفسير القرآن هو مصدر اللغة. ومن الأصول المهمة التي ينبغي مراعاتها عند تفسير القرآن ووردت في ثنايا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على البسملة، أن السنة حاكمة على اللغة في تفسير كلام الله. قد يرد كلام تدل عليه اللغة أو يجوز في اللغة أو يصح في اللغة ويعتمد عليه أهل اللغة، ولكن السنة لا تتفق مع هذا المعنى. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة على اللغة في تفسير كلام الله تعالى. فعند ذكر أهل التفسير واللغة لقول لغوي يتعارض مع ما ثبت في السنة، فإن ما ثبت بالسنة هو المعتمد. وقد قرر ابن كثير هذا الأصل عند ذكره لمسألة اشتقاق اسمي الرحمن الرحيم، هل هما مشتقان أو لا، حيث رد على من زعم أن هذين الاسمين غير مشتقين. وأورد كلاما للقرطبي رحمه الله في الاستدلال على أنهما مشتقان في الحديث القدسي، قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أخرجه الترمذي في سننه وغيره. قال القرطبي معلقا على هذا الحديث ونقله ابن كثير وأقر، يعني لم يتعقبه بشيء، قال القرطبي وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. فمن قال بأن اسمي الرحمن الرحيم غير مشتقين فقد خالف هذا الحديث الصريح الذي يدل على أن الرحمن مشتق، والدليل على ذلك أن الرحم أخذت منه، قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فهذا أصل. إذن هو نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. وقد بينا أثناء التعليق على هذا الكلام أن من القواعد المهمة في تفسير كلام الله تعالى أن كل قول في التفسير خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أو كل قول في التفسير خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الأصول المهمة التي ورد تقريرها أو ورد تطبيقها في تفسير الحافظ ابن كثير للبسملة، ينبغي مراعاتها، ولها نظائر كثيرة وأمثلة ستأتينا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.